السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله يعذبان في رواية الأعمش لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء. فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى، وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريبا. وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا. قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه. قال ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد. ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات، يستتر من الاستتار ووضع السترة. والروايات الأخرى تفسر هذه الرواية التي منها لا يستنزه ومنها لا يستبرئ. استنزه من النزاهة والنظافة، والبول لا شك في نجاسته، فالمراد أنه لا يباشر هذه النجاسة، فيكون معنى لا يستتر لا يجعل بينه وبين بوله سترة، بينه يعني بين بدنه ولا ثوبه سترة، بل يباشر هذا البول، وليس هناك حائل يستتر به دون بوله. ولا يستبرئ من البراءة، والبراءة التي منها براءة الذمة من هذا الذنب. وما قيل في معنى لا يستتر من أنه يحتمل أنه لا يستر عورته، وإن كان اللفظ ظاهر في ذلك، لكنه مع الروايات الأخرى التي تفسر المراد. وأولى ما يفسر به النص أول ما تفسر به الآية ما جاء في كتاب الله، وأولى ما يفسر به الحديث ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا تجتمع الروايات. وأما مجرد الاستثار لا شك أن كشف العورة حرام، وجاء الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا يجوز كشف العورة، لكن ليس بمثابة مزاولة النجاسة المؤثرة في الصلاة، لأن الصلاة اشترط لها الطهارة من الحدث والخبث، فإذا تأثر هذا الشرط تأثر المشروط، والمشروط معلوم أنه ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فليس المراد وإن كان محرما الاستتار عن عيون الناس والغياب عنهم أو وضع سترة بينه وبينهم وإن كان مطلوبا، لكن الوعيد الشديد يدل على أنه مزاول للنجاسة، وجاء في الحديث ما يفسر ذلك من قوله أكثر عذاب القبر من البول. المقصود أن المعنى ظاهر، والروايات الثلاث تلتئم بمثل هذا الجمع، والله أعلم. نعم. قوله من بوله يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه. قوله يمشي بالنميمة، قال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس، والمراد منه ها هنا ما كان. هذه الرواية من بوله مفسرة للروايات الأخرى كان لا يستتر من البول، فالهاء قائمة مقام ال، وال في هذا أي في هذا المقام تقوم مقام الإضافة، لأن بعضهم استدل برواية لا يستتر من البول ويستبرئ من البول على نجاسة جميع الأبوال حتى ما يؤكل لحمه، والكلام في هذا يأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. قال ابن دقيق العيد هي نقل كلام الناس، والمراد منه ها هنا والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار، فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب انتهى، وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم. يعني نقل كلام الناس لا شك أنه يترتب عليه مفاسد وضرر، إذا كان كلام ليس ما فيه منفعة، ليس من ذكر الله وما ولاه ينفع الناس، إذا كان ينفع كلام إذا كان ينفع أبو مأجور الذي ينقله، يكون من باب التبليغ، تبليغ العلم تبليغ الخير، لكن إذا كان الكلام ضارا فلا شك أنه على جهة الإفساد يسمى نميمة. ويبقى أيضا أنه قد يترتب على هذا النقل مصلحة عظمى، حيث يتكلم شخص أو يبيت شيء يضر بالناس، فمثل هذا لابد أن ينقل كلامه ولابد أن يبلغ عن عمله، ولا يدخل في النميمة لأن هذه المصلحة راجحة. نعم. قال النووي وهو تفسير للنميمة بمعنى الأعم، وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب الأدب. قال النووي وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح، وتعقبه الكرماني فقال هذا. جاء في الأثر أن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يدل على عظم النميمة وشأنها. قد يكون هذا من باب شدة التنفير، لأن الساحر ضرره عظيم. نعم. وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على المشي بالنميمة، إلا أن يقال الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة، أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي، انتهى. حد الكبيرة عند أهل العلم لا يقتصر على ما فيه حد في الدنيا، ما جاء فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعن صاحبه أو غير ذلك مما ذكر ما ذكره أهل العلم في حد الكبيرة والتمييز بينها وبين الصغيرة. وحصر الكبيرة بما فيه حد هذا قصور، لأنه جاء في كبائر أعظم مما فيه حد، موبقات وغيرها من عظائم الأمور أكثرها ما فيه حد، فيه الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. لما ذكر ناظم الكبائر أقوال أهل العلم في حد الكبيرة قال: وزاد حفيد المجد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان، يتقل لا يؤمن، بنفي لإيمان أو بلعن مبعدي. فالمقصود أن حد الكبيرة قيل فيه كلام كثير لأهل العلم، وسياق النصوص في الحديث عن الذنوب لا شك أنه يشم منه كبر الذنب أو صغر، مع الآثار المترتبة على هذه الذنوب، نسأل الله العافية. نعم. وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه، حيث حكى في تعريفه الكبيرة وجهين. تعريف. نعم. حيث لا لا صحيح. حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين، أحدهما هذا، والثاني ما فيه وعيد شديد. قال وقال وهم إلى الأول أميل، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، انتهى. ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الحديث الأحاديث الصحيحة، وإلا وصفه بأنه كبيرة. نعم. وإلا لزم ألا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عدهما من أكبر الكبائر. وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفا في أول كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وعرف بهذا الجواب عن اعتراض الكرماني بأن النميمة قد نص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم. قوله: ثم دعا بجريدة، وللأعمش فدعا بعسيب رطب، والعسيب بمهملتين بوزن فعيل، هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهي السعفة. وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. وروينا في مشيخة يعقوب الفسوي من حديث أبي رافع. نعم يقول الشيخ في الحاشية: وقع مكان قوله وروين في مشيخة يعقوب الفسوي في الطبعة السلفية وما تلاها من طبعات إلى وروى النسائي، وهو خطأ. وأوهم ذلك أن الحافظ أخرج الحديث من عند النسائي. أن الحافظ أخرج الحديث من عند النسائي، والحديث قد أخرجه من طريق يعقوب الفسوي الذهبي بإسناده إليه في الميزان في ترجمة عبد المنعم ابن بشير أبي الخير الأنصاري، وضعفه به وبشيخه أبي مودود القاص، وقال: هذا حديث منكر جدا. العسيب في كلام الحافظ إنه هو الجريدة إذا لم ينبت فيها خوص، أو نبت فيها الخوص وجرد. إيش معنى جرد؟ أزيل. هذا العسيب. ويقول أيضا: فإن نبت فهي السعفة. يوهم كلامه أنها هي الجريدة التي عليها خوص سعفة، كلامه يوهم بهذا. والسعفة هي الخوص، هي الخوص. نعم. لكن نعود إلى وروى النسائي، وقيل أنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. ما اللي بعده؟ وروينا في مشيخة يعقوب الفسوي طويل سم. ما عندك أمام؟ مثلنا أجل، هي السلفية مطبوعة عن ولاق مع مقابلة بعض النسخ التي وقعت لهم إلى أثناء المجلد الثالث، ثم بعد ذلك انشغل الشيخ عن مقابلة النسخ وقال لصاحب المطبعة اطبع على بولاق. بطيء الجفاف إيش؟ نعم. وروينا في مشيخة يعقوب الفسوي من حديث أبي رافع بسند ضعيف، يعني هذا نشبك على طول، من حديث أبي رافع بسند ضعيف. نعم. أن الذي أتاه بالجريدة بلال، ولفظه نعم، ولفظه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إذ سمع شيئا في قبر فقال لبلال ائتني بجريدة خضراء. الحديث والباجي اللي ذكرت تعليق، إيه تعليق طبعة الرسالة، رسالة كم عندك صفحة؟ 654. نعم. أحسن الله إليك. قوله فكسرها أي فأتى بها فكسرها. أتي بها. أحسن الله. أي فأتي بها. أي فأتي بها فكسرها. وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللي هو بلال. نعم. نعم. وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب أنه الذي قطع الغصنين فهو في قصة أخرى غير هذه، فالمغايرة بينهما من أوجه، منها أن هذه كانت في المدينة وكان معه صلى الله عليه وسلم جماعة، وقصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده، ومنها أن في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش. فرق بين الكسر والشق. الكسر من أثنائها والشق بالطول. نعم. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر جابرا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم استتر بهما عند قضاء حاجته، ثم أمر جابرا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأن جابرا سأله عن ذلك فقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كانا يعذبان به، ولا الترجي الآتي في قوله لعله، فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين ولا يبعد تعدد ذلك. وقد روى ابن حبان لا يبعد، يعني في المدة الطويلة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام من تحصل هذه نظائر لهذه القصة ولا تكون قصة واحدة. نعم. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فيحتمل قبر واحد. نعم. وفي الحديث أنهما قبران، مر بقبرين. نعم. فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة، ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبر وفيه فكسرها باثنين، ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، وفي قصة الواحد حمل نصفها جعل نصفها. عندنا حمل وضبطه بعد شلون ما أدري والله. لا جعل نصفها عند رأسي ونصفها عند رجلي. أيوة الحديث. وفي قصة الواحد حمل جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، وفي قصة الاثنين جعل على كل قبر جريدة. قوله كسرتين بكسر القاف، والكسرة القطعة من الشيء المكسور، وقد تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفا، وفي رواية جرير عنه باثنتين، قال النووي الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال. قوله فوضع، وفي رواية الأعمش الآتية فغرز، وهي أخص من الأولى. قوله فوضع على كل قبر منهما كسرة، وقع في مسلم، لأن مجرد الوضع لا يلزم منه الغرز. قوله فوضع على كل قبر منهما كسرة، وقع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، ثم غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة. قوله فقيل له للأعمش قالوا، أي الصحابة، فقيل له وللأعمش قالوا ولل قوله فقيل له، قيل له للأعمش يكون المقول له الأعمش، وللأعمش يعني في رواية الأعمش. سلام عليك. قوله فقيل له وللأعمش قالوا، أي الصحابة، ولم نقف على تعيين السائل منهم. قوله لعله، قال ابن مالك يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن، ضمير الشأن، وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه. قال ويحتمل أن تكون أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة، انتهى. وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف أن فقوي الاحتمال الثاني، فقوي الاحتمال الثاني، الشيخ ضبطها شيخ، قوي الاحتمال الثاني، كثرة أخطائهم اليوم، فقوي الاحتمال، هذا ثالث خطأ الآن في الصفحتين هذه، وتبقى أنه جيد جزاك الله خير. فقوي الاحتمال الثاني. وقال الكرماني شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره. قوله يخفف بالضم وفتح الفاء، أي العذاب عن المقبورين. قوله ما لم تيبس، كذا في أكثر الروايات بالمثنات الفوقانية، أي الكسرتان. وللكشميهني إلا أن تيبس بحرف الاستثناء، وللمستملي إلى أن ييبس بإلى التي للغاية، والياء التحتانية أي العودان. قال المازري يحتمل أن تكون يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة، انتهى. وعلى هذا فلعل هنا للتعليل، قال ولا يظهر النطق الصحيح يحتمل، يعني اللفظ هو بيحتمل. قال المازري يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة، انتهى. وعلى هذا فلعل هنا للتعليل، قال ولا يظهر له وجه غير هذا. وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي، كذا قال ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل. قال القرطبي وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث، لو أوحي إليه ما قال لعله يخفف عنه، جزم به لأنه وحي. سلام الله عليك. قال القرطبي وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر، لأن الظاهر أن القصة واحدة، وكذا رجح النووي كون القصة واحدة، وفيه نظر لما أوضحنا من المغايرة بينهما. لما أوضحناه من المغايرة بينهما، يعني الوجوه التي تغاير فيها القصة في حديث جابر عن القصة في حديث ابن عباس، وهي من وجوه ذكرها رحمه الله سابقا، من أن هذا قبر واحد في حديث الباب قبرين، وصنع بالعسيب الجريدة شقها بنصفين، وهناك نعم غصنين، غصنين على قبر واحد، وجريدة شقت بنصفين على قبرين. نعم سأل الله إليك. وقال الخطابي هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن الرطوبة، لا أن في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. قال وقد قيل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وكذلك فيما فيه بركة الذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى. وقال الطيبي لوجود البركة، ويريد بذلك أن يقرر أن قراءة القرآن عند القبر تخفف، يعني من باب أولى. إذا كان العسيب الرطب يسبح ويخفف عن المقبور ما دام رطبا كما جاء في حديث الباب، فالذكر والتلاوة من باب أولى لما فيه بقى من البركة. كذا يريد أن يقرر رحمه الله، ولكن سيأتي في تعليق الشيخ ما يرد هذا الكلام. نعم سأل الله إليك. وقال الطيبي الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية. وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. من بعض الناس لسيما من بعض الصحابة، يعني الصحابة ما عرف إلا واحد منهم، لكن من بعدهم طردوا هذا، قالوا جريد رطبة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لا نقتدي به. لكن الخطابي استنكر ذلك، وحجته في ذلك أن كبار الصحابة ما وضعوا، ما اقتدوا به عليه الصلاة والسلام في وضع الجريد. هذا من خصائصه، لأنه هو الذي أطلع على أن صاحبي القبرين يعذبان، ما من عداه عليه الصلاة والسلام كيف يعلم أن هذا يعذب ولا يعذب. نعم. وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. قال الطرطوشي لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله ليعذبان. قلت لا يلزم من كوننا لا هذا نعلم، هذا كلام من حجر. نعم صلي. قلت لا يلزم من كوننا لا نعلم أي يعذب أم لا ألا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب. نعم. يعني الاحتمال أنه يعذب سيما مع كثرة المعاصي والذنوب، احتمال أنه يعذب، فإن كان يعذب يخفف عنه. نعم على كلامه. كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا ألا ندعو له بالرحمة. وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به. وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره. تنبيه: الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على كلام ابن حجر فقال الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه، يعني وضع الجريد، استنكار وضع الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله في قبور، لم يفعله إلا في قبور مخصوصة، اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا فعله في كل القبور وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع فتنبه. نعم. تنبيه: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن هذا كثير في النصوص التي فيها الإبهام في المتون. إذا كان من نسب إليه الفعل وأبهم اسمه لأن هذا الفعل يذم به، فالغالب أنه لا يسمى في جميع الطرق سترا عليه، وإذا كان ما يمدح به فإذا أبهم في طريق بين في طريق آخر. نعم. تنبيه: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. ومما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم هاهنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما. وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وقال لأصحابه: قوموا إلى سيدكم، وقال: إن حكمه قد وافق حكم الله، وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته، إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة، خشية أن يغتر. كيف يعذب بعدم الاستبراء من البول أو استنزاح من البول أو المشي بالنميمة؟ وهذا مقامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة، خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين، فقيل كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني. ولو كانا كافرين ما عذب بعدم الاستنزاح من البول والمشي بالنميمة، كان عذابهما على الكفر وهو أعظم. نعم. واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلك في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح، لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنا، ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة. وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين، لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبينه، يعني كما في قصة أبي طالب. قلت: أبو طالب مكافأة له لدفاعه عنه عليه الصلاة والسلام وعن دينه، ويستحق مثل هذه الشفاعة. نعم. قلت: وما قاله أخيرا هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمناه أن مسلما أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، لأن حديث جابر ما علل العذاب بالنميمة وعدم الاستنزاح من البول. نعم. صحيح. إيه، لكن ما في غيرها إلا التنبيه. نعم للمسلم أن هذه من الأسباب. إيه لكن وش اللي يمنع من حمل ما يدل على أنهما كافرين على حديث قصة جابر؟ نعم. وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا، فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين، مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم الكافر يدفنه الكفار يتولونه، والمسلم يتولاه المسلمون. نعم. ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح يعذبان، وما يعذبان في كبير وبلاء، وما يعذبان إلا في النميم إلا في الغيبة والبول، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم إثبات عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه في الجنائز إن شاء الله تعالى. وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة، والله أعلم. من أقرأ المتن. الله يعاقبكم الضار إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. شايفه نبي يقرأ المتن بيطلع الرجال. نعم. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. توكل أحسن الله إليك. الله يجزيك خير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وما فعله كبار الصحابة ولو اقتدوا به عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لا يخلو من أصل، سيما قد فعله فريدة ومن الصحابة، لكن يبقى أن كبار الصحابة ما فعلوا فلا يفعل. يعني شيخ يحفظ ولا يقص عليه؟ ما صار أصل لعدم الاقتداء؟ لو اقتدى به أحد قلنا أصل. يعني كبار الصحابة منهم الخلفاء ما فعلوا. إذا فتح الباب، إذا فتح الباب حدث لا حرج، لكن ما مثل حسم المادة. وعدم الاطلاع على أنه يعذب أو لا يعذب من خصائص. لا يلزم، لأنه انتفع بتخفيف العذاب. لا، ما هو من أجل هذا، رش القبور بالماء لئلا ينتشر ويتبعثر التراب. لا، ما الحصل. هذا ماء فقط. الماء يسبح ولا الرطب اللي يسبح؟ ها؟ يقول إذا فتح الباب ما انسد، وأحيانا كنت أروح للمقبرة وتارك من سنين المناسبة، وأجد أشياء ما كنت أتصور أن عقول الناس تصل إليها على القبور. يضعون أشياء ما مدرجلون عقولهم تحتمل هذه الأمور، ويمكنه جايبينها من بلدان من بلدانهم من هالوافدين. لا عندنا ما في شيء، الأصل ما في إلا التراب وما يدل على أنه قبر بس. والآن بدأوا بالترقيم أرقام القبور من أجل أن تحفظ يقولون، وبدأ أيضا في حفظها بالكمبيوتر والإحداثيات وما أدري إيش. طلب هذا في البقيع وغيره، لكن اللجنة رفضت أن يوجد شيء من هذا، تبقى على ما كانت عليه. لأن فتح الباب ما ينغلق، لو قلت إن هذا سهل وبيسر على الزائر وبيسوي، لكن حسم المادة أولى. نعم. وين؟ شاف عليهم في مدة معينة. ليه الحكمة؟ ها؟ ليش ما زرع؟ لا لما حتى الزرع ممنوع والشجر يقطع، ولا ينبت حشيش وينبت أشياء ويقطع يزال، لأنه مؤذي للزائرين. ولماذا ما شفع مطلقا؟ قد لا يستحقون الشفاعة المطلقة. لا ما يعفى عن شيء إلا الحنفية. ما في إلا الحنفية الذي قالوا يعفى عن اليسير، وإلا المذاهب الثلاثة حتى ما يشبه رؤوس الإبر اللي تناثر ولو لم يرى بالعين إنما يحس به. لا لا ما يعفى البول، النجاسة مغلظة. خلى لي أبو سلة، ضرورة ذي، هذه ضرورة. لكن المعافى اللي ما في شيء نقول له الأمر يسير، مثل الحنفية اللي يقول بقدر الدرهم البغلي وقدر كذا. ثم عاد يأتي من يقيس على هذا القول الباطل، يأتي من يقول أن الربا اليسير يتجاوز عنه قياسا على النجاسة اليسيرة. ها؟ يعني الذين قالوا يعفى عن النجاسة اليسيرة، يعني هذا الذي يقدم على الربا بطوعه واختياره ابتداء، هل يتصور أن اللي يقول بالنجاسة اليسيرة أن يأتي شخص لآخر يقول بل على ثوبي شيئا يسير؟ ها؟ مثل ما يقصد البنك ويأخذ ربا ويقول يسير، فرق حتى القياس غير وارد أصلا. على كل حال كل شيء له حكم، كل شيء له حكم. شيخ القطرة الواحدة تنقض الوضوء، قطرة البول تنقض القطرة. القطرة الواحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله. لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، لصاحب القبر، لأنه واحد هذا والثاني يمشي بالنميمة. فقال لصاحب القبر، ما قال لصاحب القبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله. ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس، لئلا يأتي. وقد أتى من يقول أن لا يستتر من البول يشمل الأبوال كلها. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، يغسل به أثر البول. والترجمة باب ما جاء في غسل البول. قوله باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، قال له وهو مدفون ميت، يعني عن صاحب القبر، فالحروف تتناوب، وهنا لصاحب القبر يعني عن صاحب القبر، وتأتي عن ويراد بها القصة ولا يراد بها الرواية، يعني الحديث عن القصة نفسها، مثل عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج وقتلوه، هو يروي عن أبي الأحوص؟ لا، مات عن قصة أبي الأحوص. نفس الشيء، يعني ذكر لصاحب القبر نفسه، ما يختلف. وقال الكرماني اللام بمعنى لأجل، لأجل قوله كان لا يستتر من بوله، يشير إلى أن لفظ الحديث الذي قبله ولم يذكر سوى بول الناس يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله، يعني في الباب السابق. قوله ولم يذكر سوى بول الناس، قال ابن بطال أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال في دليل على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله، والألف واللام بدل من الضمير، ال بدل من الضمير المضاف إليه من بوله، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق، يعني قال من بوله لو بال عليه أحد ثاني نفس الشيء لأن المعنى واحد. قال وكذا غير المأكول، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله، ولمن قال بطهارته حجج أخرى. حديث العرانيين لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وغير ذلك من الأدلة حجج أخرى. وقال القرطبي قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال أخبرنا وللأكثر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية، وليس هو أخا ليعقوب أو أخا يعقوب، لأن هذا يعقوب بن إبراهيم وهذا إسماعيل بن إبراهيم وليس بأخوين، هذا الدورقي وهذا بن علية. وروح بن القاسم بفتح الراء على المشهور، ونقل ابن التين والقابسي أنه قرئ بضمهما أو بضمها بضم الراء، وهو شاذ مردود. نقل ابن التين والقابسي أنه قرئ بضمها وهو شاذ مردود. وقد قدمت مباحث المتن في الباب في باب الاستنجاء بالماء، والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء، فلا تكرار فيه، يعني كرر ترجم مرتين، مرة في الاستنجاء ومرة في غسل البول، ما في تكرار، لأن غسل البول يختلف عن الاستنجاء، والاستنجاء نوع منه، الاستنجاء نوع من غسل البول، فلا تكرار. قوله فيغتسل به كذا لأبي ذر بوزن يفتعل، ولغيره بفتح المثنى التحتان بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر السين فيغسل، وحذف مفعوله للعلم به أو للحياء من ذكره، ما الذي يغسل بعد البول؟ ها؟ الذكر، يغسل الذكر، حذف للعلم به أو للحياء من ذكره، والله أعلم. الأصل وليس أخا ليعقوب، هذا الأصل. لا لا، مو بخ يعقوب، لا، يعقوب مضاف إليه. إيه، إلى نفعل الصحابة وغيرهم. شيء مطبوع. حرم شيء حرم ثمنه. لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. التجارة مسألة من يبيح ويقول الحاجة والضرورة وظروف الناس اليوم، يعني لو حصل عليه حادث ولا شيء والسيارة بتكلفه 40,000 أو 50,000 أحيانا تصير أكثر، ولا يستطيع ذلك والتأمين الصحي، ويدعون الضرورة، هم يدعون الضرورة. وأكثر ما يشكل الآن التأمين الصحي، باعتبار أن أكثر الناس دون المستوى المطلوب، والذي راتبه مثلا 2,000 3,000 4، وإذا جاء هذا طايح المكسب سب يبيله 50,000 ريال، وهذا انفلونزا يبيله كذا، واحد والبيت اللي فيه كثير يحتاج إلى صرف كبير، والله المستعان. لكن يبقى أن الحكم هذا، الضرورات عدلها أحكام. صلى الله عليك. في مطوية حصلت عليها المؤلف عبد محفوظي، يعني مكتوب على طراتها أوصى بطباعتها الشيخ عبد الكريم وكذا كذا، وهي تحذير في التحذير من وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صحيح؟ أنا صحيح، بس ما قلت له اكتب اسمي. كاتب. كاتب إن الاسم كاتب الراجح، الراجح أي مقرره. كاتب الفاظ يعني سيئة ولغتها ركيكة جدا. هذا كله. تحذر تحذر. أوصيته بطباعتها. إلى أنا قريته وقلت له ما في شيء. لا كتب أنه أوصيت وإعادة نشرها وطبعتها وكذا. ثاني إعادة نشرها؟ إيه؟ ما شفت طبعتها ونشرها. إيه ما يخالف، لأن المحتوى يحذر من اللي حاصل لنا. هو جعلها أحسن ما عليك وسائل التواصل أشد من الخمر. والله فيها خطورة عظيمة، فيها خطورة وفيها انحلال وفيها انتهاك وفيها أشياء. وسائل التواصل تدري بنات من بأسمائهم تذكر ويطلعونهن عريانات، وكذلك الشباب بآلاتهم يطلعونهم عريانات. بس ما بسهل ترى، خطير جدا. أقل سهل في التحذير، مع أن بعضهم قال لو أشار إلى المنافع يكون من باب التوازن، باب العدل في القول، لكن المنافع المدركة يعني ما تحتاج إلى أن يحث الناس على اقتنائها. جزاك الله. شيخ عبد الكريم، من جمع بين المغرب والعشرين صلى الله عليكم، إحدى الأحياء جمع، إحنا ما عندنا شيء، لكن هل يعيدون الصلاة؟ عندهم مطر يبل الثياب ويؤذي، لا لا، يعيدون الصلاة. يعيدون الصلاة؟ أي نعم يعيدون، كانوا مثلنا يعيدون الصلاة. الاستتار الشيخ المعطس.